بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كتاب الحلال والحرام. يعلم أن طلب الحلال فرض على كل مسلم، وقد ادعى كثير من الجهال عدم الحلال، وقالوا لم يبق منه إلا الماء الفرات والحشيش النبات، وما عدا ذلك فقد أفسدته المعاملات الفاسدة. فلما وقع لهم هذا وعلموا أنه لا بد لهم من الأقوات، توسعوا في الشبه والحرام، وهذا من الجهل وقلة العلم. فإنه في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. ولما كانت هذه الدعوة من هؤلاء الجهال بدعة قد عم ضررها واستطار في الدين شررها، وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلى مدرك الفرق بين الحلال والحرام والشبهة. بعض الناس بيزعم أو يدعي إن الحرام سائد والحلال شيء نادر للغاية، بل لا يكاد يوجد، يعني تبريرا لأنفسهم في الكسب الحرام وأكل المال الحرام وأكل أموال الناس ظلما وسحتا. يؤول لنفسه ويدعي لنفسه ذلك، يعني من أجل ألا يعني يؤنبه الضمير وتلومه النفس على اكتسابه الحرام أو على أكله الحرام. لكن يعني الإنسان في الأغلب هو الذي يضع نفسه في هذا الأمر، يضع نفسه في الحرام، فيتخيل أن يعني لو كثرة الحرام حوله يتخيل أن الحرام ده شيء، أن الحلال شيء نادر جدا أو صعب جدا أو ربما لا يوجد. لكن الإنسان إذا نأى بنفسه عن الحرام وابتعد عن الحرام فإنه يرى الحلال كثير جدا، لكن هذا من شؤم المعصية، من شؤم معصية الإنسان ومن شؤم أكله للحرام، ينغمس فيه فلا يجد الحلال أو يراه بعيد المنال. ولذلك الإمام رحمه الله بيذكر أن هذه الدعوة من كثرتها وضررها، تخيل هذا كان زمان ابن قدامة، يقول هذا في زمانه، فما البال بزماننا هذا الذي نعيش فيه مع كثرة الفساد. فبيقول انه هو حيرشد الى هذه المسألة والفوارق بين الحلال والحرام والشبهات. يقول: ونحن نوضح ذلك في اقسام. القسم الاول في فضيلة طلب الحلال وذم الحرام ودرجات الحلال والحرام. قال تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فامر، قال والطيبات الحلال، فامر بذلك قبل العمل. يعني الله عز وجل يقول لرسله: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الطيبات هي الحلال، فامر باكل الطيبات قبل عمل الصالحات. وإذا كان هذا للمرسلين فلغيرهم من باب أولى، يعني إذا كان المرسلون مأمورون بأن يأكلوا من الحلال فغيرهم من بني البشر أولى. وكذلك الأنبياء والرسل هم الأسوة والقدوة، الأسوة والقدوة في كل شيء، فكذلك أيضا هم الأسوة والقدوة في أكل الحلال وترك الحرام. وقال سبحانه في ذم الحرام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلى غير ذلك من الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر الحديث إلى قوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر. يطيل السفر في وجوه الطاعات، يعني رجل يتعب نفسه في الطاعات والقربات. ولكن وأيضا من صفته أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. رجل في الظاهر يطيل السفر متعب مجهد في أعمال من الخير والبر، يمد يديه إلى السماء، يرفع يديه إلى الله، يدعو الله تبارك وتعالى، ولكن ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي فكيف يستجاب له مع أكل الحرام؟ فأكل الحرام مانع من إجابة الدعاء، حتى لو كان ظاهر حاله في طاعات كثيرة، لكنه يأخذ الحرام، فهذا حين يرفع يديه فقد سد أبواب الإجابة بأكله للحرام، فأنى يستجاب له؟ أي كيف يستجاب له وهو يأكل الحرام؟ فالحرام مانع من إجابة الدعاء، كما أن من أسباب إجابة الدعاء المطعم الحلال أو الكسب الحلال. وروي أن سعدا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستجاب دعوته، فقال له أطب طعمتك تستجب دعوتك، أطب طعمتك تستجب دعوتك، وفي رواية أطب مطعمك، لكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وقد كان السلف ينظرون في الحلال ويدققون فيه، وكما هو مشهور تجد المرأة توصي زوجها إذا خرج في الصباح للعمل اتق الله فينا وإياك والحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، يعني تضع أمامه هذا الأمر وتذكره به عند كل صباح، اتق الله فينا، احذر الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وأكل أبو بكر الصديق رضي الله عنه شيئا من شبهة ثم قاءه، هو ليس شيئا من شبهة في الحقيقة، وإنما هو شيء محرم، وذلك أن كان له غلام تكهن في الجاهلية، قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهو الذي أكلت. الكهانة أنه قضى له بالغيب، أو الكهانة إخبار عما سيكون في المستقبل من غير دليل شرعي، والكاهن هو المدعي علم الغيب الذي يدعي علم الغيب. فهذا الغلام تكهن لهذا الرجل فلقيه هذا الرجل وأعطاه أجرة على كهانته هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن، حلوان الكاهن اللي هو ما يعطى للكاهن بسبب تكهنه أو كهانته. فقال له الغلام هذا الذي أكلت، يعني هذا الطعام الذي أكلته من المال الذي أعطاني هذا الرجل بسبب الكهانة. فلما علم أبو بكر رضي الله عنه ذلك وضع أصبعه في فيه وقاء كل ما أكله، لأنه لا يريد أن يدخل جوفه الحرام. قال بيان درجات الحلال والحرام. اعلم أن الحلال كله طيب، لكن بعضه أطيب من بعض، والحرام كله خبيث ولكن بعضه أخبث من بعض. كما أن الطبيب يحكم على كل حلو بالحرارة، ولكنه يقول هذا حار من الدرجة الأولى وهذا حار في الدرجة الثانية وهذا في الثالثة وهذا في الرابعة. مثال ذلك في الحرام المأخوذ بعقد فاسد حرام، يعني إنسان أخذ أموال أو متاع بعقد فاسد هذا حرام، ولكنه ليس في درجة المغصوب على سبيل القهر، بل المغصوب أغلظ. لو إنسان أخذ هذا المتاع أو هذا المال من إنسان قهرا وظلما، فالذي أخذ قهرا أشد حرمة وإثما ممن أخذ بعقد فاسد. لماذا؟ لأن فيه إيذاء الغير، إن جمع مع الظلم ومع الحرام ده إن هو إيه؟ آذى غيره. أما الأول بالعقد الفاسد فإنه ترك طريق الشرع في الاكتساب، يعني عمل محرم إن هو هذا استعمل عقدا فاسدا، استعمل عقدا مخالفا للشرع. أما الثاني اللي أخذه بالغصب فاجتمع فيه المخالفة للشرع وكذلك أذية الغير، زي مثلا السارق لو سرق من إنسان هذا محرم، ولو سرقه تحت تهديد السلاح بأشد. قال وليس في العقود الفاسدة إلا ترك طريق التعبد فقط، يعني المقصود في إيذاء الغير وترك طريق الكسب أو ترك طريق الشرع في الاكتساب، أما في العقود الفاسدة ترك التعبد فقط. وكذلك المأخوذ ظلما من فقير أو صالح أو يتيم أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو غني أو فاسق، يعني واحد أخذ شيء ظلما من فاسق هذا محرم، الفاسق فسقه على نفسه لكن أنت لا تظلمه. لو أخذ هذا الشيء من رجل صالح ده أشد ظلما وأشد جرما وأشد إثما، وهكذا يتبع هذا الأمر. أو في الكلام عن الحلال والحرام الكلام على الورع، لذلك ذكر الإمام فصل في درجات الورع. أولا الورع في تعريف العلماء كما قال ابن القيم رحمه الله ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، كل ما تخشى ضرره في الآخرة تتركه. وقال المناوي ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق. وقيل النظر في المطعم واللباس وترك ما به بأس وتجنب الشبهات ومراقبة الخطرات. وقيل ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني مم الورع أن يترك الإنسان أشياء مباحة له لكنه يخشى من وراء ذلك أنه إن فعل هذه المباحات أن يؤدي هذا إلى حرام، فهو يحتاط لنفسه فيأخذ نفسه بالأشد والأشق خوفا من الوقوع في الحرام، يحتاط لنفسه حتى لو ترك بعض المباح أو بعض الحلال أو بعض ما يجوز له خوفا من الوقوع في الحرام أو من الوقوع فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. وقيل هو ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، كل شيء تشك فيه نفسك لا ترتاح إليه وأنت متحير ما بين هو حلال أم حرام، يجوز أم لا يجوز، فاحتياطك لنفسك ورعك أن تترك ذلك. قال والورع له درجات أربع، الدرجة الأولى وهي درجة العدل، وهي الورع عن كل ما تقتضي الفتوى تحريمه، وده بيسموه الورع الواجب. الورع الواجب ترك الحرام، ترك الحرام أمر واجب. قال وهذا لا يحتاج إلى أمثلة، كل شيء حرام أنت تتركه. الدرجة الثانية الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابها ولكن يستحب كما يأتي في قسم الشبهات، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وده يسموه الورع المستحب. الورع المستحب إن أمر مشتبه على الإنسان في صدره شيء منه المستحب أن يتركه احتياطا. الدرجة الثالثة الذي هو الورع الفضيلة، وهو الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام، يترك بعض ما أحل له ما أبيح له خوفا من أن يقع في الحرام. وقيل الكف عن كثير من المباحات والاقتصار على أقل الضروريات، يترك كثير من المباحات يقتصر على الضروريات خوفا من أن يقع في حرام أو أن يدخل في محرم. الدرجة الرابعة وهي الورع عن كل ما ليس لله تعالى، الورع عن كل ما ليس لله تعالى، وهو ورع الصديقين. ومثال ذلك ما روي عن يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله أنه شرب دواء فقالت له امرأته لو مشيت في الدار قليلا حتى يعمل الدواء، يعني اتحرك في البيت عشان الدواء يشتغل، يعني يعمل مفعول، يدي مفعول. فقال هذه مشية لا أعرفها وأنا أحاسب نفسي منذ 30 سنة. يعني المشية ما يمشيهاش كده من غير نية من غير خيل، ده بيتحرك في البيت. لذلك بقى يقول لك الورع ده عن كل ما ليس لله، فتخيل بقى بيحاسب نفسه على المشية لله ولا مش لله. فقال هذه مشية لا أعرفها وأنا أحاسب نفسي منذ 30 سنة، فهذا رجل لم تحضره نية في هذه المشية تتعلق في الدين فلم يقدم عليها، وهذا من دقائق الورع، هذا من دقائق الورع. ذلك قال هو ورع الصديقين. فيه نوع آخر من الورع، ده بيسمى الورع المذموم أو الورع الكاذب، وهو التورع فيما ليس بورع، سيتورع ويظهر الورع في أشياء ليس فيها ورع، زي ما حدث من الرجل الذي وقف في السوق، رجل وقف في السوق وأمسك تمرة، وقف في السوق يقول تمرة من هذه، تمرة من هذه، السوق فيه ألفات مئات رايحة وجاية، ودي تمرة واحدة، يعني حتى لو وقعت من واحد مش هيوصلها ولا هيفكر يرجع لها ولا مين هيعرف ان دي بتاعت مين، ولكن وقف في السوق يقول تمرة من هذه. فقال له عمر يا صاحب الورع الكاذب، فقال ليس لا هيس هذا ليس الورع. وسيذكر الشيخ نوع آخر من المذمومين وهو ورع الموسوسين. قال والتحقيق فيه أن الورع له أول وغاية وبينهما درجات في الاحتياط، فكلما كان الإنسان أشد تشديدا على نفسه، يعني أشد تشديدا على نفسه في الورع وترك الشبهات، كان أسرع جوازا على الصراط وأخف ظهرا، لأن كلما احتاط لنفسه فهو يترك الحرام الورع الواجب، ويترك ما يحيك في صدره الورع المستحب، ويترك بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام، فهذا جوازه على الصراط أسرع لأنه أخف ظهرا، ما عليهوش أحمال كثيرة من الذنوب، ما عليهوش ذنوب كثيرة لأنه بيترك الحرام، وحتى كل ما يجيش في صدره أنه يمكن أن يكون محرم بيتركه. قال وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع، كما تتفاوت دركات النار في حق الظلمة بحسب درجات الحرام، فإن شئت فزد في الاحتياط وإن شئت فترخص، فلنفسك تحتاط وعليها تترخص. عايز تحتاط لنفسك أكثر يخف حسابك في الآخرة وتكون خفيف الظاهرة الأخيرة، تورع إلزم الورع. أما عايزتك نفسك المجال فأنت واختيارك وعلى حسب الاختيار ستحاسب. قال القسم الثاني في مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام. وحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما نص في هذه الأقسام الثلاثة، هي حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال وهي الحلال والحرام وما بينهما. والمشكل فيها هي المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس وهو الشبهة. يعني هناك حلال مجمع عليه معروف عند الناس جميعا، وهناك حرام معروف عند الناس جميعا، يعني الكل يعرف ان الخمر محرم، ان لحم الخنزير محرم، ان الميتة محرمة، كل يعرف هذا. لكن المشكلة كلها فيما بين ذلك في الامور التي تشتبه على بعض الناس. قال ونحن نكشف الغطاء عنها فنقول الحلال المطلق الذي لا يتعلق بذاته صفة توجب تحريما لعينه، ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق إليه تحريما أو كراهية. ومثال ذلك الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد، ويكون هو واقفا عند أخذه وجمعه من الهواء في ملك نفسه أو في أرض مباحة. بيذكر شيء من الحلال المطلق، الحلال اللي محدش يختلف انه حلال. قال لك زي ما لو يعني المطر بينزل والإنسان جاب إناء ووضع هذا الإناء في مقابل المطر، فهذا الإناء حد ممكن يختلف ان المية دي ممكن تكون مغصوبة او مسروقة او حرام او غيره، محدش يختلف. يقول لك ده هذا شبيه الحلال المطلق. وفيه الحرام المحض وهو ما فيه صفة محرمة كالشدة في الخمر والنجاسة في البول، أو حصل بسبب منهي عنه كالمتحصل بالظلم والربا. الحرام المحض إما أن فيه صفة محرمة أو محرم بسبب آخر نهى الشرع عنه. فالمحرم بما فيه من صفة زي الخمر زي البول للنجاسة، أو المحرم بناء على تحريم الشرع أن فيه سبب حرم الشرع هذا الفعل بسببه زي الربا. الربا محرم لما فيه من الظلم والعدوان على أموال الناس وأكل أموال الناس بالظلم والباطل والحرام. يقول فهذان الطرفان ظاهران ويلتحق بهما ما تحقق أمره ولكن يحتمل تغيره، ولم يكن لذلك الاحتمال سبب ظاهر يدل عليه. فإن صيد البر والبحر حلال إلا أنه من صاد سمكة فإنه يحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت، وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء، فمساكنة ذلك الاحتمال في الصيد ورع الموسوسين. هو لما وضح الحلال المطلق والحرام المحض ذكر مسألة اللي هو بيذكرها اللي هو ورع الموسوسين، ان واحد جه يصيد سمكة فلما صادها قال لك ما جايز واحد تاني صياد صادها قبلية ووقع في البحر تاني، لا انا ما اخدهاش تورع، لا ده مش تورع بقى، ده بقول لك ده ورع ليه الموسوسين. واحد بيصيد صيد بري صاد يقول لك لا ده ممكن يكون واحد صاده قبلية وهرب منه، طيب انا ماليش دعوة بيه، فده مش ورع، هذا ليس بورع، هذا وسوسة. لكن امتى يكون حاجة زي كده ورع؟ قال هذا ورع الموسوسين لانه وهم مجرد لا دلالة عليه، فلو دل عليه دليل مثل ان يجد في الظبية جرحا لا يقدر عليه الا بعد الضبط كالكي ويحتمل ان يكون غيره، فهذا موضوع الورع. امتى يتورع في مثل هذا؟ لو انه بيصيد صيد فلما صاده وجد فيه علامة تدل على ان هذا الحيوان ملك لغيره، في الحالة هنا يتورع لان فيه دلالة وعلامة ان الحاجة دي مش ان الحاجة دي ملك الفلان لكن هربت منه، او ملك الانسان لكن هربت منه، او يعني ندت عنه. ففي الحالة دي عليه انه يتورع. اما انه يصيد سمك وبعدين يقول لك اصل ممكن تكون بتاعت واحد، ولا مثلا طائر معروف أنه مش ملك حد، يقول لك احتمال ممكن يكون حد صاده هرب منه، لا، فهذا ليس بالورع. يعني المقصود أن الإنسان لابد أن يعرف ما يتورع فيه، إيه اللي المفروض يتورع فيه. يعني دايما الأمور يكون فيها دايما طرفان وسط، ما بين مفرط ومفرط والوسط، جافي وغالي ووسط. البعض يتورع عما لا يتورع منه، والبعض يتساهل حتى أنه يدخل في الشبهات وأحيانا يأكل الحرام. والصحيح من ذلك أن الإنسان يتورع فيما أمر الشرع أن يتورع فيه، ولا يتورع فيما لم يأمر الشرع أن يتورع فيه. يعني الرجل اللي صاد السمكة ده وقال ممكن تكون بلاد غيري، هل الشرع أمره بذلك؟ أمره أن يحتاط في هذا؟ لا. قال: وحد الشبهة ما تعارض فيه اعتقادان صدر عن شيئين مقتضيين لاعتقادين. الشبهة عنده حاجتين، احتمال ممكن يكون حلال ممكن يكون حرام، شيء بيحك صدره، بس فيه حاجتين متعارضين مفهومش وهم، مفهومش وهم، هو ده اللي يتورع فيه. وبعدين حيذكر الإمام رحمه الله في مثارات الشبهة عشان يفرق الإنسان في الشبهة وما شبه ذلك، حيذكرها، ودي اللي هنتكلم عليها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.